السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، لما بنيجي نقول يا جماعة ان يوم القيامة 50,000 سنة، ايه الخواطر اللي بتيجي في ذهنك لما تسمع كلمة 50,000 سنة؟ 50,000 سنة ده انت عمرك بعد ما نشيل منه النوم، وبعد ما نشيل منه 15 سنة اللي انت كنت لسه ما بلغتش فيهم، وبعد ما نشيل منهم الاكل والمواصلات و و و مش هيفضل فيه 50,000 ساعة. فتخيل انك هتتحاسب على 50,000 ساعة في 50,000 سنة. تخيل انك انت هتتحاسب على الساعة في سنة. يا اخي الكريم، يعني عايزين يا جماعة نفكر في الموضوع ده من زاوية ايه. اذا كنت في الدنيا بتاخد سنة كاملة تستعد فيها عشان تدخل لجنة امتحان ساعة، انت في الاخرة كل ساعة خدتها في الدنيا بتدخل فيها لجنة امتحان سنة يوم القيامة. 50,000 سنة ده من يوم ما سيدنا ادم نزل على الارض لغاية الوقت ما جاش 7-8,000 سنة. يعني انت هتقف يوم القيامة اطول ما من يوم ما سيدنا ادم نزل على الارض لغاية الوقت، بل اطول يعني مرات عديدة. يعني الدولة الفرعونية 30 اسرة، والدولة الاسلامية العباسية والعثمانية والاموية والقرن ال19 والقرن ال20 بكل الاحداث بتاعتهم، كل ده ما يجيش حاجة في 50,000 سنة. وتيجي في الاخر بعد ما الواحد روحه تطلع هو لسه قد ايه، فواحد يقول لك هانت خلاص ما عادش غير 100 سنة، 100 سنة بس ونخلص الحمد لله، ده قربت اهي. 50,000 سنة يا جماعة انتظار. ده لو اتقال لك انت بعد ال50,000 سنة دول رايح الجنة، برضه عذاب الانتظار هيسلسلك في المدة ده. ايه؟ بل في لحظة ما يتحدد مصيرك، لحظة ما الكتاب هيتطاير ليمينك ولا يسارك او شمالك والعياذ بالله، لحظتها الرعب اللي هتدوقه، يعني اقصى لحظة رعب وانتظار دوقتها في الدنيا كان امتى؟ واحد قريبك وحبيبك قوي دخل عمليات في حادثة وانت مستني يطلعه يقوله يا مات يا اما ربنا انقذه، او مثلا واحد طلع له ورم قريبك او حبيبك او انت وقالوا ده ممكن يبقى ورم خبيث وخدوا عينة يحللوها ومستني نتيجة التحليل تطلع حميد ولا خبيث، ايه اكتر لحظة قضية؟ يا يطلع اعدام، يا يطلع مؤبد يروح في العمر، يا يطلع براءة. ايه اخطر لحظة انتظار عشتها في حياتك؟ كل ده ولا حاجة في لحظة انتظار كتابك هتاخده بيمينك ولا بشمالك. لو الموضوع كده يا جماعة يبقى لازم نحسبها صح، لازم نحسبها صح، بالذات انت يا اخت لازم تحسبها صح، لان الرسول مش انا عليه الصلاة والسلام قال ان اكثر اهل النار من ايه؟ من النساء اللي هيعدوا على الصراط من كل 1999 واحدة هيقعوا، اكثر 999 دول ايه؟ من النساء. يبقى لازم انت بالذات تحسبها صح. مستنية ايه؟ عايزين يا جماعة معلش يعني عايزين الليلة، لان الاخوات فعلا عايزين وقفة، انت مستنية ايه؟ مستنية ايه من دنيا ربنا قال عليها وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وزينة؟ مستنية ايه من دنيا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليها مالي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. مستنية ايه من دنيا الرسول قال عليها ان ربنا ما بتسويش عنده جناح بعوضة؟ مستنية ايه من الدنيا؟ ايه اللي انت منتظراه؟ يعني احد الشباب وهو بيشتغل في المعازف، يعني ربنا يتوب عليه، شاف رؤية من عدة ايام ان هو يعني كأنه مات، هو في الرؤية ان هو مات والناس خلاص بتكفنه وبتدفنه وبتاع، وهو حاسس بكل اللي حواليه بس مش قادر ينطق. وبعد كده حفروا له حفرة وبيدفنوه فيها، بيقول لما دخلوا الحفرة وردموا عليه ما هوش قادر يتكلم، فبدأ يبص حواليه لقى جثث وجماجم وهياكل عظمية على يمينه وشماله، فبقى مرعوب شوية، بيقول قلت خلاص استسلم، ده كل ده في الرؤية، قلت استسلم للامر الواقع انا مت خلاص. شوية ولقى منكر ونكير جوله. طبعا هذا الشاب يعني لم يكن متوقع ان يشوف رؤية زي دي ابدا. ليه؟ ده هو بيشتغل في المعازف يا جماعة، يعني مش يقرأ قرآن ونام شافها فممكن القرآن يعني يطلع، لا ده هو مش في دماغه هذه الاحداث اصلا. بيقول فوجئت منكر ونكير جايين، قعدوا يسألوا يسألوا يسألوا يسألوا لغاية ما قلت ياه ده انا نفسي ارجع ساعة واحدة بس اقول للناس انكم لو رمشتوا بعنيكم هتتسألوا على الرمشة ده ايه، لو رمشت بعنينا هتسألوا على الرمشة ده ايه. بعد كده بيقول لما ذهبوا عنه جاء واحد قبيح المنظر جدا وفي ايده مرزبة كده وظل يجري وراه في كل اتجاه، وهو يجري حتى استيقظ على الهرب وهو قاعد يهرب منه وقاعد يدافع هذا الرجل. المقصد يا جماعة الشاهد احنا بنقول الكلام ده ليه؟ يعني رمشة العين دي ممكن نتحاسب عليها؟ انا بقول الكلام ده لاخواتنا اللي فوق، ان رمشة عينيك ممكن تتحاسب عليها، ان اقل حركة وسكنة في حياتك ممكن تتحسب عليها. مستنية ايه؟ مستنية موت الفجأة؟ مستنية ان القبر يضم عليكي؟ مستنية انك انت تلاقي نفسك لحظة البعث؟ مستنية انك انت تعرضي على الله سبحانه وتعالى؟ مستنيين ايه؟ ده المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم على تقدر تقول لأ لشهواتك ونزواتك، تقدر تبقى بطل، تقدر تبقى جبل. احنا عايزين نقول لك السؤال ده الليلة، تقدري تقولي لأ لشهواتك؟ تقدري تبقي بطلة؟ تقدري؟ درس الليلة يا جماعة بصراحة كده وبين الاخر عايزين نكلم الاخوات اللي فوق في الحجاب الشرعي السليم، عايزين نكلمهم في هذا الموضوع. بس قبل ما نتكلم في شرطين، الشرط الاولاني انك انت تفتحي قلبك معايا وتعيشي في كل كلمة انا بقولها، والشرط الثاني ان اخت من الاخوات المتبرعات تطلع تقفل اللي بقى فوق كويس او التربسة عشان مفيش اي واحدة تعرف تهرب مننا الليلة، عشان نقدر ان احنا نقول اللي على راحتنا. فعايزين نكلم الاخوات يا جماعة ونقول لهم انتوا مستنيين ايه؟ انا والله يا جماعه ما انا جاي اجرح في حد الليله، ولا جاي انتقد فيك يا اختي، ولا جاي ان انا اقول لك كلام صعب عليكي، بالعكس ده انا اخوكي، احنا كلنا اخواتك، وكل واحده ماشيه في الشارع مش بس في المسجد اخت بحق وحقيقي خايف عليك اقسم بربي، بل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا بحب لنفسي الجنه، فانا بحب لك انت كمان الجنه، عشان كده انا بكلمك، وعشان كده لو شديت عليكي اعرفي ان انا يعني انا لو شفت اختي يا جماعه رايحه هتوقع نفسها في حفره فيها نار، وبقول لها حسبي وما مصممة انها توقع نفسها في حفرة فيها نار، هعمل ايه؟ هشدها في الاخر. فلو شديت عليكي لان انا بشد على اختي، حال يعني الواحد قلبه بيحترق يا جماعة والله، حال النساء الوقت وصل لايه؟ بقى عادي، عادي ان بنت تركب مع ولد في عربية، ده مين ده؟ انت مالك انت؟ عادي ان بنت تتمشى مع ولد، عادي ان يتصل بيها اصحابها في البيت، بل على القهوة الوقت عادي انك تلاقي بنت قاعدة في بعض القهاوي الراقية، البنت ممكن تقعد في القهوة بس القهوة الراقية بس، وممكن تشرب شيشة بس في القهوة الراقية بس، عادي في بلاد زي القاهرة واسكندرية انك تلاقي البنات ماشيين بيدخنوا في الشوارع، عادي، كل ده عادي. تقول لك ايه يعني؟ ايه يعني ان انا صاحب اكلم زمايلي؟ ايه يعني ان انا صاحبهم اصلا؟ ايه يعني ان انا اتصل بيهم او يتصلوا بيا؟ ايه يعني ان انا ارن له وهو يديني مسج؟ ايه يعني؟ ده يكلمها وده يقف معاها وده يبص لها وده يضحك معاها وده يتمشى معاها، عادي، كل ده حاجة طبيعية جدا. وايه يعني؟ وتلاقي نفسك بتستنكر والشباب يا عيني غلبان، الشباب يمشي في الشارع بنات متبرجات، التلفزيون بنات متبرجات، الجامعة بنات متبرجات، المصالح والشركات بنات متبرجات، وتيجي تكلم والدتها تقول لك ده كتكوتة يا اخي، ده لسه كتكوتة صغيرة، يعني والله يا اختي انا والله ما مش هرد، بس انا اسألك انت بالله عليكي، انت شايفة نفسك كتكوتة؟ يعني انت شايفة تبص لنفسك كده، انت كده فعلا؟ يا جماعة احنا عايزين يعني واحدة ممكن في هذا الموقف تقول لك الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على البنطلون اللي ساترني والتونيك اللي مغطيني، والله مسجد السلام ده ما بيجيش فيه غير ناس معتدلة جدا، بس عيبه حاجة واحدة بس، ان المراوح بتاعته لو زادت شوية احسن الحر على اخر الدرس بيسيح المكياج كله، فبنخرج الميك اب بايظ من المسجد. يا جماعة احنا عايزين نتكلم، هو ده الحجاب؟ ده الحجاب اللي ربنا امرنا بيه؟ يعني انت لبستي شرب طيب، طب والقصة؟ طب والمكياج؟ طب والروج؟ وكريم الاساس؟ والكحل؟ والايلاينر؟ والايشادو؟ انا عايز اتكلم بصراحة، لان الوقت اذا كانت واحدة ما استحتش من فعل معين انا استحي ان انا اتكلم عليه، والمونوكير والكعب ال 11 سنتي والبنطلون الضيق والبلوزة الضيقة، كل ده فين؟ والاختلاط والضحك والكلام ده وكلام ده، كل ده يتسمى حجاب؟ تلاقي واحدة ماشية في الشارع دي محجبة، ده لابسة ايه؟ بنطلون ضيق وبلوزة مفصلة جسمها وقصة باينة من تحت الاشارب المثقوب المخرم ومسمينه اشارب، انت ايه يا بنت؟ انا محجبة الحمد لله، والتانية لابسة تونيك ولابسة اشارب صغير حوالين راسها مدخلاه من جوه البلوزة ولا التونيك اللي لابساها وجزء من صدرها باين، وكعب 11 سنتي وبرفان عاطف ومكياج عاطف، وما ايه ده يا بنت؟ انت ده انا محجبة والحمد لله، هو ده الحجاب؟ الفضائيات ضحكوا علينا ولا يا جماعة؟ والله بتوع الفضائيات ضحكوا علينا، لوثوا مخاخنا، الوقت الفضائيات تفتتح بايه؟ كليبات، كليبات ممولها اليهود عشان يفتنوا بنات المسلمين، البسوا زي البنات دول عشان تثيروا شهوات الشباب زي ما دول اثاروا شهوات الشباب، هو ده لا يمثل، هو احنا كده في المجتمع بتاعنا مستوى الانحراف بتاع اللي بيجي في الكليبات؟ لا، ولكن ده تمويل اجنبي عشان احنا نتهدم، عشان ديننا نتهدم، بعد كده الدين بقى، ربنا بقى، مش كله كليبات كده، لازم الدين بقى، يجيبوا لنا عم الشيخ، يا عم الشيخ، يا عم الشيخ حجاب بدون مكياج يا عم الشيخ، لا يجوز، قال له طب يا عم الشيخ البرفان يا عم الشيخ يجوز يا اختي يجوز. طب البنطلون يا عم الشيخ لو واسع فهو مباح ان شاء الله يا اختي. طيب يا عم الشيخ يعني كشف الوجه. والله يا اختي المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. ولو غطيتي وشك ففي هذه الحالة المكتوب على الجبين مش هيبان. يبقى اذا يا اختي لازم تكشف ان شاء الله وجهك. والنقاب لا اصل ولا فصل له في الدين. طب خطيبي يا عم الشيخ. والله يا اختي لو انت انسانة متحررة ومتحضرة ونصحة يجوز انك انت تخرج مع عاداته حقيقية. ولكن لو انت ساذجة وقروية وريفية فممكن يضحك عليك فلا يجوز انك انت تدخلي معاه. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ يا عم الشيخ اتقي ربنا يا عم الشيخ. هو الصحابيات لما كانوا بيتخطبوا للصحابة كانوا بيخرجوا مع بعض؟ لا. لا. طب كانت الصحابية بتروح تسأل الرسول وحط مكياج خفيف؟ لا. طب كانت الصحابية بتروح المسجد وحط برفان؟ لا. طيب هو ام سليم وام سلمة ونسيبة بنت كعب الناس دي كلها كانت بتمشي في الشارع بتونك وبنطلون واشارة؟ لا. امال جبنا الفتاوى منين دي يا عم الشيخ؟ مش نطق الا واحنا بنكلم الناس في دينها؟ مش نطق الا واحنا بندل الناس على ربنا سبحانه وتعالى؟ فعايزين يا جماعة الوقت يا جماعة يعني والله الواحد ما هوش عارف يتكلم عن ايه. يعني الوقت انا عايز اكلم المتبرج اكلم مين؟ اكلم المحجبة حجاب امريكاني ولا اكلم المحجبة حجاب موديل 2005 ولا اكلم ال يعني اللي كشف شعرها اصلا ولا اكلم اللي لابسه لبس الى حد ما محترم ولكن لسانه خطوات على الحجاب الشرعي السليم؟ اكلم مين؟ ولا اكلم بنات ثانوي؟ بنات ثانوي اللي بقوا جرح في قلب الامة دلوقتي. البنت بتاعت ثانوي دي الرسول سماها ايه؟ سماهم ذوات الخضور عليه الصلاة والسلام. يعني البنات لما بيوصلوا السن ده بيقعدوا في بيتهم بقى عشان عيب انهم يتكشفوا على الرجال. خلاص البنت هتتجوز بقى ذوات الخضور. قال لك الفلاحين يقولوا البنت استخبت. يعني ايه البنت استخبت؟ يعني وصلت للسن بقى اللي تقعد فيه في بيتها عيب عما يجي لها العدد بتاعها بقى. فالوقت طبعا البنت لما بتوصل ثانوي خد يا بنت هات بنطلون جينز ستريتش وخد يا بنت اعملي شعرك عند الكوافير وخد يا بنت هات لك مكياج بقى وانزلي يا بنتي باب جديد من ابواب جهنم مفتوح على الشباب في الشارع. البنت طلعت بقى. ايه يا جماعه ده؟ احنا اتقلبنا من الحاله دي للحاله ده لسه كتكوته ده لسه صغيره صغيره يا جماعه حتى ضمن عمره. انا يعني اعرف بنت وكانت من اجمل بنات الجامعه وكانت في يعني في كليه من كليات الجامعه شديده الجمال ويعني بتلبس ايه عايز تشوفها لابسه شيفون عايز تشوفها شوف اللي انت عايز تشوفه. وكان كل انظار الشباب حواليها. ومره من ذات المرات وهي قاعده تكلم الشاب المحترم قاعده تتكلم معاه فجاه كده مغص المغص بدا يزيد بدا يشد بدا يبقى معاه ترجيع جروا على الدكتور في ايه بيكشف لا ده زايده لازم يتفتح بطنها حالا اهو ازاي ما ينفع لازم يتفتح بطنها حالا اهو. دخلت اوضه العمليات دخل الدكتور بعدها او خرج الدكتور بعدها يقول لهم يا جماعه ده للاسف ما طلعتش زايده ده طلع ورم خبيث او ورم لعله خبيث او مش خبيث لما تحلل بعد كده طلع ان ورم خبيث شديد الخبث ولعله ورم خبيث ومال البطن كلها الجمال بدا يذبل هروق ولا مش هروق انا ما بروحش ليه هتروق ان شاء الله. ويبدا اصحابها يبعدوا عنها وتبدا بقت لوحدها ويبدا المرض ياكل من جمالها وياكل من نظرتها ويبدا لغايه ما بدات تحتاج دم وصلوا لدرجه ان مش لاقيين دم علقوا في الكليه بتاعتها ان فلانه الفلانيه صاحبتكم عايزه حد يتبرع بدم ما حدش راح يتبرع لها بدم. وبعد كده انتهى الامر بعد اللفه في مصر كلها وبعد رحله الالم وبعد رحله السرطان وماتت ونفذت القضيه. ومن فتره شفت الشاب اللي كان يعني الشاب يعني شفت راكب عربيه وماشي ومشغل اغاني على اعلى صوت وماشي بيرقص جوه العربيه وهو ماشي. سبحان رب ايه ده؟ حد يضمن عمره يا جماعه؟ انت مستنيه ايه؟ مستنيه ان موت الفجأة ايه يا اختك؟ مستنيه ايه عشان تطيع امر ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعه انا خايف ان واحده من اللي فوق او واحده من اللي بره تيجي في رقبتنا يوم القيامه تقول انتوا ما كلمتونيش ليه؟ انتوا ما حذرتونيش ليه؟ اختك تجي لك تقول لك انت ما حذرتنيش ليه؟ بنتك واختك واي واحده قريبتك لو انت لابسه حجاب شرعي سليم تيجي تقول لك انت ما كلمتنيش ليه؟ عشان كده احنا بنتكلم الليله. انت عارفه السيئات اللي انت بتاخديها وانت خارجه متبرجه؟ عارفه السيئات بتبقى قد ايه؟ تخيل انك انت بس مشيتي في شارع زي شارع شهاب كده لا طويل ولا قصير ولا مستحب ولا فاضي يعني في 2000-3000 واحد كده لو بصلك منهم 100 بس ب100 بصه بس يعني كل واحد بص 100 سيئه 100 سيئه وايه يعني مش مشكله. طب تخيل لو نزلت الجامعه يا اختي الجامعه طبعا الشباب اللي فيها ما شاء الله بصت ايه بس ومش بصت ايه ده لو من القلوب دي كلها 1000 واحد بس بصولك كل واحد هيبص كام بصه يا شباب 150 كده 200 ادي 10 ادي 150 الف بصه يا خدتها 150 الف سيئه. لو نزلت تتفسحي بالليل داخل لو وقفت في الجامعة بقى مع شلة خمسة ستة وقفت لك ساعتين كل واحد على مدى الساعتين بصلك لو عديت النظرات تتحلل تبقى الف بصة يعني حوالي 5000 بصة ده غير لو ربنا رزقك بشاب يعني هيئة ارصاد جابتك من فوقك لتحتك ربع ساعة شوف انت خدت قد ايه تخيل يا اختي انت واخدة قد ايه انت عارفة انت راجع بيتك بايه لو نزلت بالليل بس تتمشي وتتفسحي طبعا الوف الشباب اللي بره بتوع بالليل دول شباب بالليل بقى كل واحد هيبص لك مش هنقول 20 بصة 10 بصات هترجع لك بحوالي 10000 سيئة كل دي سيئات ده كل ده ولا حاجة ده انت لسه قبل كل ده وقفت ساعتين قدام المراية ساعتين تعديل القصة تحت الطرحة وساعتين تحط البرفان وساعتين تعديل المكياج بتاعك ومحدد شفايف قبل الروج والكلام اللي انتوا بتقعدوا تعملوه وكل ده متسجل عليكي عشان تبقى جريمة مع سابق الارصاد والترصد وبعد كده تخرج الشارع واحدة بنت في اعدادي شافتك قالت انا هطلع زيك مادام انت ماشيه بقى كله بيبصلك كده في ميزانك شاب ملتزم جديد شافك انتكس في ميزانك تلاقي في ميزانك 50 شاب انتكسوا ليه بسببك و50 بنت خلعوا الحجاب او مشوا عاريات ليه بسببك وتلاقي واحد شاب يعني شله مباركه كده بصت عليك وانت ماشيه كده بس شله يعني واحد منهم لما شافك شهوته صارت راح عمل عاده سريه في ميزانك واحد منهم لما شافك راح سنة في ميزانك واحد منهم لما شافك راح اتجوز عرفي في ميزانك واحد منهم لما شافك نفسه اتفتحت قعد يبص طول الليل على اللي رايحه واللي جايه في ميزانك واحده لما شافتك وهي لابسه حجاب جديد فتنت بنظر الناس ليكي خلعت الحجاب بتاعها في ميزانك واحده تانيه لا واحده تانيه لبنتك الصغيره لما تكبر ان شاء الله لما تخلفي وبنتك تكبر وتشوف صورك وانت شابه صغيره وتقول لك انت كنت كده يا ماما انا اطلع زيك انا كمان في ميزانك شارون لو بص عليكي وشاف بنات المسلمين بالمنظر ده فرح وقلبه ينشرح يبقى انت شمت اعداء الاسلام في الاسلام في ميزانك شاب ملتزم جديد ولسه خارج من الجامع بص عليكي خشوع الصلاه كله راح في ميزانك كل ده في ميزانك كل السيئات دي في ميزانك متبرجه مباركه ربنا تقبل منك الساعتين اللي وقفت فيهم قدام المرايه واثمر كل ده على بعضه يجي له ايه مليون سيئه والله يا جماعه بتلقط من نص في اليوم طب ده انت بقالك 5 سنين بالمنظر ده 5 سنين في يعني حوالي كام 2000 يوم 2000 يوم كل يوم بحوالي مليون سيئه احنا بنقع في مليارات دلوقتي مش في ملايين ولسه هتفضل على المنظر ده قد ايه وكل يوم عداد مفتوح وعداد شغال وطول ما فساتينك في الدولاب العداد شغال ليه لانها سيئات كاريه البنت بتاعت اعداد اللي لبست زيك اقتداء بيكي دي الاخر عمرها في ميزانك الا ان تبتي الى الله توبه نصوحه طب والحل ايه يا جماعه يعني المشكله انك انت ما بتتكلم الكلام ده طب دلوقتي يعني هل انت حاسه دلوقتي بكتئاب هل انت حاسه دلوقتي بضيق كنت في المستشفى من كذا يوم ومعايا واحد زميلي يعني فلقيته زعلان بالنهار زعلان العصر زعلان بالليل زعلان مش عارف ياكل متضايق في ايه يا ابني انا مكتئب وطهقان في ايه يا اخي اصل انا لسه خاطب من ايام وخطيبتي مضايقاني وتعباني وزعلنا مع بعض امبارح قلت له يا اخي زعلتوا مع بعض ليه حاجه بسيطه حاجه ما تذكرش اصلا لا تذكر قلت له يا اخي بقالنا 30 سنة ما صلواش الفجر في الجامع غير 20-30 مرة فيهم و30 سنة بصينا 100,000 بص حرام وسمعنا 10,000 اغنية حرام ومنهم سنتين ثلاثة ما بنصليش اصلا ما اكتئبناش ولا جالنا دي واول ما بنت قالت لنا كلمة صغيرة الضيق والاكتئاب ركبنا سبحان ربي قال لي يا اخي تأكد الاكتئاب اكتر من المكتئب ليه قلت في نفسي سبحانك يا رب ده احنا مش عايزين نتعب عشانك ده احنا مش عايزين نسعى لان احنا ما بنتعبش عشانك ده احنا مش عايزين نحس ان احنا مقصرين في حقك انت زعلانه دلوقتي ولا مش زعلانه زعلانه ولا لا ده يا جماعه التبرج ده انا مش عايز اقول انه معصيه التبرج ده جريمه والله العظيم ما هو معصيه ومش اللي انا بقول كده انا ما بقولش كده ولا انا بقول الافساد اللي انت عملتيه للشباب والبنات لا لا لا لا لا وخدي بالك لو انت بشرب بس عامله كل اللي انت عاملاه في نفسك مش هتبقى اللي يبصلك بنص سيئه انما كشف شعرك بسيئة زيك زيها مدام بقيتي فتنة مدام فتنت الشباب زيك زيها طب حكم رسول الله فيك ايه انا والله يا جماعة بصوا العنصر ده بالذات الكلام ده بالذات مش كلامي ولا عايز ادخل فيه كلام انا عايز اقولك حكم رسول الله في المتبرجة ايه وانت قيسي على نفسك الرسول عليه الصلاة والسلام يصف المتبرجة بانها من اهل النار وانها لا تقرب الجنة بل لا تجد ريحها، ويصف التبرج بانه جريمة. اثنان، الرسول يصف المتبرجة بانها ملعونة مطرودة من رحمة الله. ثلاثة، الرسول يصف المتبرجة بانها ثانية ولا يقبل منها صلاة. اربعة، الرسول يصف المتبرجة بانها منافقة وانها من شر هذه الامة. خمسة، الرسول يصف المتبرجة بانها من صاحبات الكبائر التي تعادل الزنا والسرقة والقتل. ستة، الرسول يصف المتبرجة بانها من جنود الشيطان. عمرك شفت ذنب الرسول بيعظم قدره لهذه الدرجة؟ عمرك شفتها؟ يبقى اعرف الذنب ده خطرته قد ايه. الكلام ده انت جبته منين؟ جبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال يضربون الناس بسياط قذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يقربن الجنة ولا يجدن ريحها. ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال كده. والرسول حطك مع الظلمة اللي بيضربوا الناس بالكرابيج ليه؟ لان الاتنين اجرام والاتنين هدم في الامة. ما هم زمان لما حربوا الامة بالمدافع والقنابل رجعوا قالوا لا لا، الناس ما ينفعش على الكلام ده، الناس ده عايزة كأس وغانية، كأس وغانية. طب الغانية دي هنجيبها منين؟ ما ينفعش نستورد غواني، يبقى الحل ان انت اللي تبقى غانية. طب العفيفة الطاهرة حفيدة عائشة وخديجة تبقى غانية ازاي؟ بسيطة، اول مرة نقعد نكلمها والتعليم والعلم وكشف الوش ونكشف لها وش فلانة الفلانية في ثورة سنة كذا، وبعد كده كشف الوش يبقى عادي. بعد كده يا ست ننزل لها مجلات، الازياء تبقى ازياء طويلة وبعد كده تفضل تقصر تقصر تقصر وعادي. وبعد كده تبدأ بقى تظهر مجلات فاضحة، هذا فستان يكشف مفاتن الظهر، وهذا فستان يكشف مفاتن مش عارف ايه. يا جماعة على سنة 1940 كان المجتمع المصري نساءه منهارة اشد من التبرج الموجود الوقتي. ونفعت المرأة المسلمة انها تبقى الغنية اللي يهتم بها الدين. ترضي انك تبقي قنبلة تنفجر في كبد الدين؟ ترضي انك تبقي سكينة يطعن بها قلب الدين؟ اديك رضيتي واديك وافقتي واديك سكتي. بعد كده يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في اخر امتي رجال يركبون على سروج كاشباه الرحال، عربيات. العربيات الرسول بيتنبأ بالسيارات اللي بيركبها الرجال. ينزلون على ابواب المساجد، تلاقي العربيات واقفه على باب المساجد والراجل نازل يصلي في المسجد وبنته ومراته في البيت، شكلهم ايه؟ نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. إلعنوهن فإنهن ملعونات. الرسول ترضي من رسوله عليك كده؟ ده اللعنة دي ترضي من رحمة الله؟ تترضي من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ المتبرجة الثانية، طب ازاي؟ أيما امرأة استعطرت في بيتها ثم مرت على رجال فوجدوا رحام البرفان، ده تبرج. امال ايه؟ والمكياج تبرج، والقصة تبرج، كل ده تبرج يا جماعة. أي حاجة بتظهر زينت المرأة تبرج، والاختلاط تبرج. فوجدوا ريحها فهي زانية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة خرجت من بيتها الى المسجد مش الشارع تعصف ريحها، تعصف ريحها يعني البرفان بتاعها برفان عاصف برفان صارخ، لم تقبل لها صلاة حتى تعود الى بيتها فتختسل. عايزة كمان ليه الرسول سمى المتبرجة منافقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات اولئك المنافقات. عايزة ليه الرسول قال ان التبرج من الكبائر؟ لما اميمة بنت رقيقة جت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام، بايعها على ايه؟ تخيلوا يا جماعة بايعها على ايه؟ قال لها: ابايعك على الا تشركي بالله شيئا، مفيش كفر، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتين ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي، اسمع واسمع يا اختي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية. الرسول ده الف به الاسلام كده، مفيش تبرج. يعني عشان بس نحط ايدك في ايد يعني يعني يعني في ايد الاسلام كده تبقي على عهد مع دين ربنا، مفيش تبرج. ده رقم واحد في الدين. وحط عدم التبرج مع عدم السرقة وعدم الزنا وعدم القتل كبائر يا جماعة، ده كل ده كبائر. تخيل الرسول لما شاف واحد بيصلي فالصلاة بتاعته سريعة وحشة، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. لو رسول الله شافك الوقت دي اول حاجة مش هيبيعك، مش هيرضى يبيعك. تاني حاجة هيقول لك ارجعي فتحجبي فانك لم تتحجبي. حتة الشرب ده مش حجاب، فانك لم تتحجبي. ليه يا رسول الله؟ زي الرجل اللي بيصلي بس ناقر. اهو ده حجاب بس حجاب ناقر. يعني يا جماعة الكلام ده لمين؟ الكلام ده يعني متبرجة دي مش هي اللي ماشية خارجة من عند الكوافير؟ مين اللي قال كده يا جماعة؟ اللي ضربة شعرها في الخلاط قبل ما تخرج متبرجة، واللي كشف شعرها وعملها مش عارف ايه على ايه على ايه ولابسه باضي واسترتش وكعب متبرجة، واللي لابسه عشار بس لابسه جيبة بيبان نص رجلها لو قعدت، ولابسه كعب معرفش 9 سنتي ولا 11 سنتي وبرصان عاصف وبكيج عاصف و و و و كل ده تبقى برضو متبرجة. انتوا عارفين التبرج ده يا جماعة كم عداد شغال فيه؟ انت عارفة كم عداد سيئات شغال وانت ماشية؟ عداد النظر الحرام ليك ادي واحد، عداد التبرج اصلا الوقفة قدام المراية ادي اتنين، عداد المكياج ادي تلاتة، عداد البرفان اربعة، عداد النمص لعن الله النامصة والمتنمصة خمسة، عداد افساد الشباب وافساد البنات الصغيرين ادي ستة. ستة عدادات على الاقل شغالة سيئات وانت ماشية. يبقى عايزين يا جماعة عايزين نقول الوقت الاخوات مستنية ايه؟ مستنية خبط ربنا في الدنيا ولا مستنية خبط ربنا في النار ولا مستنية عذاب القبر ولا مستنية اهوال القيامة؟ مستنية ايه؟ مستنية عقوبة الدنيا؟ يا اختي في الله يعني اني لك ناصح امين، والله العظيم ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وتحرمي رزق ايه؟ انت عصيت ربنا عشان تتجوزي الجزاء يبقى من جنس العمل، يتأخر الزواج. بل الوقت المكياج عاد يزيد والجواز يقل، وكل ما المكياج يزيد الجواز يقل. البنات تقول ايه ده؟ ده لابد ان السبب ان احنا مش متمكيشين نزود المكياج. يزودوا المكياج الجواز يقل. طب ليه؟ هو ده سنة ربنا، ده عقوبة ربنا سبحانه وتعالى، جزاء من جنس العمل. احنا شايفين اللي ربنا عمله في امريكا، 3 ولايات بالهوى، هوى اعصار ده اللي هو هوى يعني هوى، 3 ولايات بتتكسر وتتدمر بالهوى بس سبحان الله، ومليارات خسائر عشان ربنا سلط عليهم الهوى بس، نفخة من لدن الله سبحانه وتعالى. انت مش خايفة انتقام ربنا؟ مش خايفة انتقام ربنا في القبر؟ لما تنزل القبر تتخيل انك انت هتلاقي في القبر، تتخيل اول حاجة انت تنزل القبر بتاعك وانت محجبة حجاب شرعي كامل لا يوجد له مثيل، 5 أو 6 لفات قماش ملفوفة عليك، نقاب حتى مش خمار، نقاب كامل، مفيش برفان الا لو حطولك كافور، مفيش مكياج، مفيش اي حاجة خالص. اللي كان بيحبك في الدنيا واللي كان بيبصلك في الدنيا مش هيقف على القبر بتاعك ربع ساعة، حتى ربع ساعة والله ما يوقف. وبعد ما بتنزلي في القبر، لما الواحدة بتنزل في القبر يا جماعة شعرها اللي كانت بتتعجب بيقع، حواجبها ورموشها بتقع، عينيها اللي كانت بتسبلها وتكحلها بتتنفخ وتنفجر وتسيل على خدودها على جانبي خدودها، مفاتن جسمها اللي كانت بتبرزها من تحت الهدوم الدود بيقعد ياكل فيها شهور، وجبة غذائية متكاملة العناصر للدود، كل ملمح من الملامح اللي انت تزينت بيها في دين ربنا سبحانه وتعالى كلها هتبقى في القبر شكلها ايه. واللي كان بيبصلك في الدنيا لو بص عليك في القبر هيقول ايه؟ ده هيترعب من المنظر والله يا جماعة. طيب ويوم القيامة؟ يوم القيامة رسول بيقول يلعنهن، يعني مطرودة من رحمة ربنا، يعني يوم القيامة في وسط العطش وانت هتموت بالعطش عايزة مية من ايد النبي؟ ممنوع. ليه؟ اصل دي رحمة وانت مطرودة من رحمة. هتموت بالحر عايزة واقفة في ظل عرش الله؟ ممنوع. ليه؟ اصل دي رحمة وانت مطرودة من الرحمة. ده هتدخلي تعرضي على ربنا ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء على ما كان عليه من ثياب. يعني انت الثياب اللي انت ماشي بيها الوقت دي تبعثي بيها؟ طب ليه ابعث بيها ازاي؟ عشان تتميزي، ما الناس بتبعث عرايا اصلا. ولكن اذا كان ذنب من مثل هذا المنظر ممكن العبد يبعث بالثياب بتاعت المعصية عشان يميز فرض المحشر، تميزي، يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والاقدام. هتدخلي تتعرض على ربنا كده ازاي؟ هتروح هتشربي من ايد النبي على من حوض النبي ازاي؟ هيشوفك هيقول لك سحقا سحقا سحقا لمن بدل وغير بعدي. النبي هيقول لك بقى انا ضيعت عمري وضيعت حياتي كلها، ضحيت بحياتي كلها عشانك، عشان انت تطلعي مسلمه ملتزمه. بقى انا صبرت على الاذى 23 سنه للنهار، والصحابه ضحوا بكل حياتهم ومالهم وجهدهم عشان انت تطلعي مسلمه ملتزمه وتجيلي على الحوض بتاعي بالمنظر ده. بقى انا افضل احارب اليهود طول حياتي وانت تبقي سكينه في ايد شارون يطعن بيها في قلب الاسلام. يعني ايه السكينه؟ ده اشد من شارون، ده شارون بيقتل المسلمين بيدخلهم الجنه، انت بتدخلهم النار. ده شارون بيضيع لهم دنيتهم، انت بتضيع لهم اخرتهم. ترضي انك انت تقومي بالدور ده؟ ترضي؟ ولو انت مختمره او منتقده يبقى انت خنجر في قلب اعداء الاسلام. عايزه تبقي سهم في قلب الاسلام ولا سهم في قلب اعداء الاسلام؟ عايزه تبقي ايه؟ عايزه تبقي ايه يا اخت غير الصراط؟ بقى هتعدي ازاي من على الصراط؟ تظن هيبقى هتعدي ازاي؟ اوعي تستهيني يا جماعه. ادم خرج من الجنه بصبره يا جماعه، ابليس طرد من رحمه الله بسجده. يا اخوانا في امراه حبست في النار بغره، يا اختي في الله في رجل هوى في النار 70 خريف بكلمه، ده خادم رسول الله اشتعل عليه قبره نار بشمله. حدش يستهين، حدش يستهين. قبرك يا اما روضه من رياض الجنه يا اما حفره من حفر النار. بتبرجك ده ملك اليمين ولا ملك الشمال اللي بيكتب؟ ولو ملك الشمال اللي بيكتب يبقى امرك هيبقى ايه؟ امرك هتعملي هتستحملي عذاب الله ازاي في النار؟ مستنيه النار؟ انت مستنيه ايه؟ مستنيه جهنم؟ مستنيه جهنم؟ ده حر نار الدنيا. ليه الشمس اكتر حاجه في نار الدنيا؟ الواحد ساعات والله يا جماعه بيبص قدام الفرن كده وهو مولع يقول يا الهي لو واحد اتقال له انت هتدخل تعيش هنا هيتجرجر ازاي؟ وهيقاوم ازاي؟ وهيتسحب على وشه ازاي؟ منظر مفزع. هتستحملي ازاي؟ انا عايزك بس قبل ما تحط مكياج تروحي المطبخ، حط المرايه في المطبخ، بلاش تحطيها في اوضه النوم، حطها في المطبخ ولعي البوتاجاز وحط ايدك على الشعله. لو استحملتيها حط مكياج. ازاي تجرؤي؟ ازاي مش ازاي ترضي ان جسمك يبان؟ ازاي تجرؤي ان جسمك يبان او مفاتن جسمك تبان ولو من تحت الهدوم؟ ازاي؟ الم تعلمي ان طعام اهل النار نار؟ الم تعلمي ان ثياب اهل النار نار؟ الم تعلمي ان فراش اهل النار نار؟ الم تعلمي ان شراب اهل النار نار؟ انت مش عارفه ان هي نار ولا ايه؟ مش عارفه ان هي نار يا اختي؟ كبري في اي حاجه اللي في مصيرك، كبري في اي حاجه واستهيني باي حاجه، انما ما تستهتريش بمصيرك وانت واقفه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. غير يا جماعه نار الشمس دي، ده نار الدنيا الشمس من على بعد 93 مليون ميل، نار القيامه الشمس من على بعد ميل، يعني فرن. نار جهنم 70 مره قد الشمس بس مش على بعد ميل، والعياذ بالله والعصا جواها بيتشوا فيها، والعياذ بالله. مين اللي يستحمل هذا الحر؟ وايه هو الاكبر، جهنم ولا الجنه؟ ايه الاكبر يا جماعه؟ الاكبر الجنه بما لا يوصف من المساحه، جهنم اصغر من الجنه. طيب عدد اهل الجنه اكتر ولا عدد اهل النار؟ عدد اهل النار 999 قصاد كل واحد غير ملائكة العذاب هنا وملائكة الرحمن، يعني عدد اهل النار اكتر بكتير جدا. طب حجم الكافر في جهنم اكبر ولا حجم المؤمن في الجنة؟ المؤمن في الجنة 70 ذراع، انما الكافر في جهنم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرسه بجبل احد. لما الواحد بيقعد يتعور في جلده ويتعور ويتعور، الجلد بيتخن، يفضل يتخن يتخن لغايه ما يبقى ضرسه مثل جبل احد. يعني تخيلوا النار دي صغر حجمها مع كبر عدد اللي فيها مع عظمه اجساد اللي فيها، يعني ده كربسه فوق بعضه بقى، ده مش بس حر نار. فالذين كفروا قطعت لهم ايه؟ ثياب من نار. ده نوع من انواع العذاب. تخافي ان هو يتعمل فيكي ولا لا؟ طب ما يتعملش فيكي ليه؟ مش الجزاء من جنس العمل؟ قطعت لهم ثياب من نار قصاد ثياب التبرج اللي لبستيها، يصب من فوق رؤوسهم الحميم قصاد من فوق راسك الكوافير اللي انت عملتيها على شعرك، يصهر به ما في بطونهم والجلود، الجلود من بره جسمك اللي بينتيه، يبقى الداخل والخارج. كل ده عذاب في جهنم، كل ده عذاب في جهنم والله يا جماعه. ده غير ان الرسول قال صنصاني من ايه؟ من اهل النار. اهل النار يعني ايه؟ لما اقولك اهل هذا البيت يعني مش ساكنين بقالهم يوم، ده بقالهم سنين عشان يبقوا من اهل هذا البيت، يعني القعده في جهنم لذنب التبرج سنين طويله. واهل البيت يعني اللي عمروا الصالون وعمروا الانتري وعمروا الحمام وعمروا المطبخ، يعني البيت كله اهل بيهم، يعني جميع انواع العذاب في جهنم تاهل بالمتبرشه والعياذ بالله. طب مين اللي يستحمل العذاب ده؟ مين اللي يستحمل هذا العذاب؟ وليه؟ وايه اللي يستاهل؟ ايه ومستنيه ايه عشان تفر من هذا العذاب؟ مستنيه ده كل العذاب ده وكل هذا العذاب، وكان ليك قصر في الجنة ضاع عليك، ما من عبد الا وله بيت في الجنة وبيت في النار. انت الوقت بيت النار بتاعك، طب بيت الجنة امرأة عفيفة طاهرة نقية هي اللي سكنته. ده انت لو انت قطعت ربنا وتعففتي جمالك في الجنة هيبقى لا يوصف. لما تقرأي نصوص جمال الحور العين هيجوا ايدك في جمالك، شعرك هيبقى جمال، شكله ايه ده النصيف على رأي الخمار على الراس كده خير من الدنيا ما فيه، ما بالك لو شعرك كشف. عيناكي شدة سواد النني وشدة بياض العين وشدة وسع العين وشدة جمال ورسمة العين هيبقى شكلها ايه؟ صغرك هيبقى جماله شكله ايه؟ ده انت ريك لو تفلت في البحر يبقى عذب. زوجك قوته يعني وحبه ليكي وحنانه عليكي وكل ده، كل النعيم ده تضيعيه ليه؟ كل النعيم ده تضيعيه ليه؟ في يا جماعه نساء قضوا حياتهم كلها، حياتهم تروح بس حجابهم ما يروحش. امراه كانت في سفينه في البحر وهي جايه الى مصر والسفينه بتغرق وجوزها بيشدها من الاوضه عشان تطلع تجري، قالت له لا اجري اجيب النقاب بتاعي، قال لها تغرقي، قالت له الا نقابي، انا اموت اموت وانا لابسه النقاب بتاعي والقى الله بالنقاب اشرف ليه عند الله سبحانه وتعالى. وصممت انها تنزل تجيب النقاب بتاعها. يعني في اخوات كتير الواحد يعرفهم يا جماعه بيلبسوا النقاب على السلم من شده حرب اهاليهم عليهم وتصميمهم على لبس النقاب بيلبسوه على السلم عشان ما يقولوش لاهاليهم او عشان اهاليهم ما يحاربوهمش. يعني نذكر قصه توبه شمس البارودي. شمس البارودي كانت ايه يا جماعه؟ كانت ايه؟ بس لما دقت اول مره في حياتها لبست الحجاب الشرعي وكانت مسافره تعمل عمره، اول مره في حياتها تلبس اللبس الشرعي ده وهي بتطوف حوالين الكعبه، بتقول فاخذت دموع تنهمر، اول مره تجرب الاحساس الجميل ده، اول مره تجرب الاحساس الرائع ده، الاحساس المبهر ده. فليقولوا عن حجابي، يقول اللي هم عايزين يقولوه، يتريقوا يسخروا، لا وربي لن ابالي، لن ابالي باللي هيقولوا صحباتي ولا اللي هيقولوا اهلي ولا اللي هيقولوا خطيبي ولا اللي نفسي هتوسوس بليا، لا وربي لن ابالي، قد حماني فيه ربي وحباني بالجلال ملكه. المنقبه دي يا جماعه او المختمره والله العظيم بتبقى ماشيه ملكه ماشيه في الشارع، منظر ملكي، ما هوش منظر بني ادم عاديه ماشيه في الشارع. يعني ايه اللي يحرمك من هذا المنظر الملكي؟ ايه اللي يحرمك من وتابت الى الله وبقت ايه؟ بقت داعيه الى الله سبحانه وتعالى. ربنا اكرمنا هذا الكرم، فعايزين نتوب الى الله، عايزين نتوب. القطر الوقت لسه في المحطه، احنا واقفين في محطه التوبه والقطر لسه مهدي واقف شويه والقطر هيروح، ولو راح القطر خلاص مش هنلحقه تاني. فرعون ما تابش، ولما القطر عدى وجي يتوب ويقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، جبريل بيقول لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فلو رايتني يا محمد وانا اضع الطين في فمه مخافه ان تدركه الرحمه. ليه؟ خلاص القطر فات عليه، عايز يركب بعد ما القطر فات، ما عادش ينفع، ما عادش ينفع، القطر فات خلاص. فالحق اركب في قطر التوبه قبل ان ينفذ هذا القطار. ده احدى الصحابات ام سلمه بتقول للرسول يا رسول الله الازار بتاع الرجاله لغايه الكعبين، طب احنا نعمل ايه؟ قال لها يرخينا شبرا، طولي شبر شويه يعني تبقى العبايه ده كده توصل الارض. قالت له اذا تنكشف اقدامنا. قال لها ده خايفه ان مشط رجليها يبان، ده زعلانه ان مشط رجليها يبان. شايفين العفاف يا جماعه؟ فاكره المراه اللي كان عندها صرع عشان راحت للرسول قالت له يا رسول الله ادعو الله ان يشفيني، قال لها اصبري ولك الجنه. اصبر اه الجنه وماله؟ بس يا رسول الله انا بتكشف، يا رسول الله انا بتكشف لما بتجيني نقطه الصرع. صبرت على الصرع ولم تصبر على التكشف، صبرت على مرض التشنجات وعض اللسان ونسف الدم من اللسان، وما صبرتش على ان جزء من جسمها يبان وهي مريضه معصوره مش بمزاجها. يبقى احنا هنعمل ايه؟ واحنا هنروح فين؟ السيده عائشه بتقول يعني نساء الانصار يرحمهن الله، اول ما نزلت ايه الحجاب وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروتهن، ما استنوش يروحوا تاني يوم ينقوا طرح، لا لا لا، كل واحده طلعت ثوب من اثوبها شقته نصين فاختمرن به. في ثانية. لا واحدة قالت بقى استنى ما ليلة العمرة عايشة على مزاجي, ولا واحدة قالت استنى ما اتمتع بجمالي شوية, ولا واحدة قالت عشان البس اجمل فستان في اجمل ليلة في عمري, ولا واحدة قالت لا المكياج ومش هيجي لي عريس مناسب لو ما حطيتش مكياج, ولا واحدة قالت جوزي مش راضي ولا خطيبي مش راضي, ولا فكروا في الكلام ده خالص. على طول قال الله سمعنا واطعنا, سمعنا واطعنا فورا. فانت مستنية ايه بعد كل ده؟ مستنية ايه؟ ايه اللي انت منتظراه من الله سبحانه وتعالى؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. عارفين يا جماعة تبرج الجاهلية الاولى كان ايه؟ انتوا عارفين كان ايه تبرج الجاهلية الاولى؟ حد منكم يعرف تبرج الجاهلية الاولى؟ يعني كانت المرأة بتلبس الطرحة على راسها يبدو حتة كده من مقدمة راسها وعنقها. انما لعمرنا سمعنا ان مرات ابو جهل لبست بابي, ولا مرات ابو لهب لبست استريتش, ولا والله كانوا يرضوا يلبسوه. والله اللبس اللي بتلبسه المسلمة دي ده الوقت ما كانوا يرضوا يلبسوه. المسلمة الوقت ما بتتعرفش من غير المسلمة في الشارع من كتر اللبس اللي هي لابساه, من كتر ما هو لبس بعيد عن دين الاسلام وملة الاسلام وعن رضا الله سبحانه وتعالى. تبرج الجاهلية الاولى. طب امال لو السيدة عائشة بقى, ولا السيدة عائشة دخل عليها ستات لابسين نقاب بس رؤية شوية, قالت لهم ما هذه ثياب المؤمنات؟ لا ده ما كانوش لابسين الحاجات اللي فوق دي ولا الحاجات اللي بره دي, دول لابسين نقاب. بتقول لهم ده مش لبس المؤمنات, المؤمنات يلبسوا ثياب تقيله ما تصفش عن صفات جسمهم من تحت, هو ده لبس المؤمنات. امال لو السيده عائشه جت دلوقتي وشافت ده هتقول ايه؟ هتقول ده ثياب ايه بس؟ هتقول ايه؟ وتبرج الجاهليه الاولى ده بالنسبه لبعض الفتيات دلوقتي بقى حاجه جميله لو عملته. يعني يا اختي في الله ان شاء الله توبي الى الله, واول خطوه بس يعني ايه؟ ده تبرج الجاهليه يا جماعه, ده تبرج الجاهليه, ده اللي انت هتلبسيه, ده الخطوه الاولى بتاعتك. يعني اذا تستنيش ان الشيطان يضحك عليك. الحجاب يا جماعه عدد حسنات شغال بلا توقف. كل واحد كان هيبصلك لو متبرجه وما بصلكيش لانك محجبه خدت حسناته المليون حسن اللي احنا قلناهم. البنت بتاعت اعدادي شافتك باللبس ده قالت هطلع زيك في ميزانك. لا ده في واحده تانية متبرجه شافتك قالت هطلع زيك, بيبقى منظر جميل منور كده في ميزانك. يا بختك عند ربنا, يا بختك بقصرك في الجنه, يا بختك بقربك من رضا الله سبحانه وتعالى, يا بختك بعدد الحسنات اللي انت خديها. ده عدد حسنات لا يتوقف شغال طول ما انت محجبه, عباده مستمره, عباده طول ما انت ماشيه بالحجاب بتاعك, طول ما انت عددك ده حسنات. عكس الثانيه, عكس المتبرجه الثانيه. يبقى اذا يا جماعه مش عايزين نستنى بقى, مش عايزين نستنى يا اختي تستنى بقى الشيطان يجي يقول لك انت. هو بيجي يقول لها ايه؟ بيجي يقول لها وهي لسه بنت كده, انت لو ما حطيتيش مكياج ما فيش حد هيجيلك. امال ايه؟ وما حدش هيبص لك وهيجيلك عريس اي كلام. طيب جالها عريس واتخطبت؟ لا, حماتك لو شافتك من غير مكياج على طول هيهرب منك, ولو شافك من غير مكياج خلاص ما عادش هيبقى ليكي يبقى عنده. طب بعد ما تتجوز؟ لا, ده البنات مالية الشارع, افضلي حطي مكياج في الشارع عشان جوزك يفضل يشوف الجميلة. يا سلام, ده ايه ده؟ تعيسة عبدة الدرهم والدينار, تعيسة عبدة المكياج. المكياج هو اللي بيعمل لي وضع وسط المجتمع, والمكياج هو اللي هيجيب لي عريس حلو, والمكياج هو اللي هيخلي جوزي يحبني ويبصش لغيري, والمكياج هو اللي هيخليني بنت ستايل. يا جماعة ذلكم الله اللي بيجيب عريس وبيجوز وبيسعد, هو الله سبحانه وتعالى. تعيسة عبدة المكياج. هل يستويان واحدة كحلت عينيها بواحدة غطت عينيها, واحدة كحلت واحدة زوقت شفايفها وخدودها بواحدة غطت شفايفها وخدودها, واحدة وشها طاهر نقي ماء الوضوء هو اللي غسله ومفيش اي مكياج عليه, بواحدة حاطة مكياج صارخ حاطة حوالي 15 ولا 10 انواع مكياج في وشها لو عندنا من الوقت انه فوق العشرة, هل يستويان؟ جيت استوعب دي فاي الفريقين احق بالامن؟ مين اللي احق ان هي تقول العريس هيجيلي, دي ولا دي؟ والله يا جماعه اي دفعه من دفعات الجامعه يعني شوفوها كده, اي دفعه من دفعات الجامعه لو جيتوا تشوفوهم بعد سنتين من التخرج تلاقوا كل الملتزمات اتجوزوا. طيب والاخوات التانيين للاسف بعدين, للاسف. طب ليه؟ 99% من الحالات بتلاقي هذا المنظر. الوقت الشباب حدو بيخافوا. اه والله, يعني دي كلمه يا اختي بقولها لك بصراحه, الشباب بيخافوا. يعني كان في واحد ماشي ورا مجموعه بنات كده داخل سكشن, فواحد صاحبهم كان لسه خاطب, فلقاهم بيقولوا ايه؟ يعني هم يفضلوا يقعدوا يكلمونا ويمشوا معانا ويضحكوا معانا, واما يجوا يتجوزوا يروحوا يشوفوا غيرنا بيتكلموا بقهر. اه, هو دي الحقيقة, هي دي الحقيقة. وكان ولد يعني قبل ما يلتزم بيتكلم مع بنت في النادي فبتقول له انت هتتجوز؟ قال لا انا لا يمكن اتجوز بنت من النادي. قالت له ليه؟ طبعا اتغاظت. قال لا لا يا بنتي بنات النادي احنا مش بنشتي في بنات النادي. انا بقول لك راي الشباب، انا مش بقول رايي، انا بقول راي الشباب. بقول لك الشباب بيفكروا ازاي، بقول لك الشباب بيبصوا ازاي لمبنطلون. اوعى حد يضحك عليكي، اوعى الشيطان يضحك عليكي، اوعى الشيطان يلعب بعقلك يا اختي في الله، يا اختي في الله. الكحل مش هيغير اسمك كتب من 50,000 سنة، الايلاينر والايشادو مش هيغيروا اسمك كتب من 50,000 سنة، الروج وكريم الاساس مش هيغيروا اسمك كتب من 50,000 سنة. مفيش حاجة هتغير قدر الله سبحانه وتعالى. خليكي مع الله، خليكي مع ربنا سبحانه وتعالى. الله قادر، الله الله بقدرته نجى ابراهيم من النار ما يجيب لكش عريس، الله بقدرته شق البحر الموسى ما يجيب لكش عريس. وقف قدام المراية كده وانت بتعدلي الحجاب بتاعك وبتعدلي نفسك عشان ما فيش حاجه من جسمك تبان، قولي عشانك يا رب انا عملت كده عشانك يا رب. ومن ضحى لله بشيء عوضه الله ما هو خير منه. خليكي انسانه تقيه لله. خطيبك ولا ربنا؟ جوزك ولا ربنا؟ اهلك واصحابك ولا ربنا؟ عايزين نفكر تفكير حقيقي يا جماعه، تفكير نقف بيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وقف في الدور الخامس وبص لواحده صاحبتك تحت صغيره، طب الدور العاشر صغيره، طب اقف من برج القاهره زي النمله، طب من فوق 7 سماوات انتوا باين قد ايه؟ انتوا ايه من فوق 7 سماوات؟ الله قدرته عليكم شكلها ايه؟ ولكن بعد كل ده انا مش عايزك تلبسي الحجاب خوف قد ما عايزك تلبسي حب لله سبحانه وتعالى. فيعني انا مش عايزك يا اختي تحس ان انا بشد عليك، والله يعلم الله سبحانه وتعالى كل ده خوف عليك وكل ده شفقة عليك من عاقبة هذا الذنب العظيم، بل هذه الجريمة، بل هذه الجريمة العظيمة. المكياج، البنت تقول لك ايه يعني المكياج الخفيف؟ انسى يا بنتي، ده ربنا بيقول والقواعد من النساء اللي عندها 70 سنة ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني بشرط ان ما يحطوش برضو زين، بشرط ان هم يتمكيجوش. اللي عندها 70 سنة ربنا حرم عليها المكياج وهيحلهولك انت باي تفكير. يا جماعة البنات فعلا مستعبدات للمكياج، متهيألي المكياج ده اللي هيجوزها. والله هذا كذب، والله هذا كذب. واكتر من 3/4 أو نص المسجد اللي قاعد قدامي دول لو شاف واحدة ساعة ما يجي يتجوز في وشها نقطة مكياج ما هيتجوزها. يا جماعة بخلاص يا اختي في الله، ما عادتش هذه نظرة الشباب، ما عادتش هذه نظرة الشباب المتدين. الشباب المتدين دي مش نظرته، واللي مش متدين ربنا معاقبه بيصلبه معهوش فلوس فما بيتجوزش، فدول اللي بيتجوزوا دلوقتي. يعني هيجيلك الشيطان الحي قبل ما الشيطان يجيلك ويضيع نور الايمان اللي دخل قلبك وبدأ صدرك ينشرح للايمان. هيجي يقولك خطيبي لو انت مخطوبة مش هيوافق، طب لو خطيبك قالك مش هجيب اوضه السفرة هتقولي معلش اصله مش هيوافق؟ هتعملي في ايه؟ ده في جوازات بتبوظ بسبب النيش بتاع الكوبايات ده، جوازات بتبوظ بسببه. يعني انت اشمعنى اصريتي في حاجات الدنيا قوي؟ طب لو انت تقدم لك واحد خطبك وقال لك البسي نقاب هتلبسيه؟ والله العظيم يعني عشان البشر تلبسه وعشان ربنا ما تلبسيش. طب هتقولي لي جوزي، جوزك ايه يا اختي في الله؟ يا جماعه انتوا بتلاقوا الاخوات في بيوتهم ما بيحطوش مكياج اصلا، واما تيجي تخرج النساء يعني تحط مكياج كامل. طب جوزك فين بقى؟ ما هو لو جوزك هتحطي له في البيت، انما ده انت بتحطي وانت خارجه بره البيت مش وانت جوه البيت. هتقول لك اه الشيطان هيروح لاهلك، طبعا هو هيسيب اهلك، هو هيخلي اهلك وصحباتك وكل معارفك وقريباتك. انت هتضيع نفسك يا بنتي، انت هتستشيخي، انت هتضيعي جمالك. اقفي واصمدي، اوعي تسيبي اي حد ياثر في عزمك واقبالك على الله سبحانه وتعالى. اوعي حد يخوفك. يا موسى اقبل ولا تخف، اقبلي ولا تخافي على الله سبحانه وتعالى. اوعي تخافي. شوف المسلمات ضحوا بايه. ام سلمة ضحت بجوزها وابنها عشان ربنا، وام سليم ضحت بمهرها وشبكتها وقالت مهري الاسلام عشان ربنا. وبينك وسمية، سمية طعنت من ابو جهل بعد ما عذبها عشان ربنا وضحت بحياتها كلها عشان ربنا. ناشطة امرأة بنت فرعون ضحت باولادها يترموا في الزيت المغلي قدامها عشان ربنا. انت هتقدمي عشان ربنا؟ بلاش بلاش اهل الحق، خلينا في اهل الباطل. البنت اللي ماشيه بستريتش وباضي بره دي 1000 شاب بيتريق عليها في كل نزله وبتنزل برضه برضو بالمنظر ده. طب ما تستحملي بقى انت عشان ربنا سبحانه وتعالى. اول واحدة خلعت الحجاب دي خدت ترياق قد ايه, وخدت شتيمة قد ايه, وخدت معارضة قد ايه. اول واحدة لبست استرتش خدت سب بالمجتمع كله من اهلها قد ايه, واستحملت عشان الشيطان وعشان هواها. انت ما تستحمليش عشان ربنا سبحانه وتعالى, وهتستحملي الاجل محدود لغاية ما يتقدم لك واحد ملتزم. طول ما انت ملتزمة هيتقدم لك الملتزمين, يتقدم لك واحد ملتزم ساعتها فعلا هتدوق الجنة في الدنيا. انما تتجوزي شاب تافه. من يومين على المشاية شاب فاضي بتاعه جاب له تليفون بكاميرا, فشاف بنت حلوة ماشية مع مامتها فجاري عايز يصورها. يا لو سمحت يا عمته بس سيبيني اصور. فالست بتزقه, فبتزقيني ازاي انا بعمل ايه اصلا غلط. فبدأ يسوقها ويصور غصب عنها لغاية ما صور الصورة غصب عنها بقت شكلها, والولاد دخلوا في بعض واحد كتفه اتخلعوا. شايفة التفاهة, شايفة السفاهة, شايفة التدني. ايه ده عايزة تتجوزي واحد كده؟ حط مكياج لو انت عايزة تتجوزي واحد كده. لو هي دي النوايا اللي انت عايزاها حط مكياج زي ما انت عايزة, واعملي وخافي من خطيبك وخافي من جوزك, ولكن لا تخافي من الله سبحانه وتعالى. طب انا لو عايز اشتغل, انا دكتورة, انا دكتورة اشتغل ازاي وانا لابسة نقاب؟ يا جماعة الجراحين والجراحات بيقفوا في اوضة العملية لابسين نقاب, عارفين كده ولا لا؟ بيلبسوا البتاع اللي بيغطي لغايه اللي عندها النقاب, لا هي بتقول نفس اتخنق واتكتم منه, ولا هو بيقول ايه التخب. محدش بيقول كده ليه؟ عشان الضروره الطبيه, عشان الضروره, عشان حمايه النفس من اخطار الدنيا. طب حمايه النفس من اخطار الاخره؟ عشان حمايه النفس من اخطار لقاء الله سبحانه وتعالى وانتعاصي لله سبحانه وتعالى. يعني كل اي شبهه تقوليها, اي منع في صدرك, اي حاجه الشيطان هيقولها لك, انا عايز اتمتع بشبابي وليله العمر. ليله العمر ايه يا بنتي؟ وتتجوزي ايه؟ البنات كانوا تحت العمارة في دمياط, العمارة وقعت في ثانية, كان منهم نصهم بيقولوا هنتحجب اما نتجوز. نصهم على الاقل كانوا بيقولوا هنتحجب اما, بالتأكيد. وبعد كده ما لحقوش يتحجبوا قبل ما يتجوزوا, ولا لحقوا يتجوزوا اصلا حتى يضمن اجله ساعة واحدة بس عشان يقول اما انت بتسوفي في جريمة, في كبيرة من الكبائر, كبيرة من الكبائر, والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعف اخواتنا, ونسأل الله سبحانه وتعالى ان تنشرح صدور الاخوات لمثل هذا الكلام باذن الله سبحانه وتعالى. فاوعى تستني, اوعى نفسك تضحك عليكي, واوعى الشيطان يضحك عليكي, وما تستنيش. شروط الحجاب الشرعي السليم, عشان الكلمة دي انا بقولها من حوالي 40 درس من يوم ما بدأنا بفضل الله, وخلاص قربنا نوصل لمحطة رمضان الجاي ان شاء الله, 5 دروس ان شاء الله يا جماعة. خلاص من 40 درس بقول الحجاب الشرعي السليم, وهم يقولوا يعني ايه الحجاب الشرعي السليم؟ قال احنا هنقول الحجاب الشرعي السليم يعني ايه؟ اول حاجة الاشارب بتاعك يكون طرحة سابغة تغطي حوالي نص جسمك. يا جماعة مش شرط لما بقول خمار, مش شرط صورة الخمار اللي احنا بنشوفها. لو لبستي المواصفات اللي انا بقولها ديت هتبقي انت ان شاء الله محجبة. يبقى الاشارب السابغ اللي يغطي حوالي نص جسمك, على الاقل مغطي النص الفؤاد. بعد كده ما يبقاش مخرم ومثقوب, ما يبقاش اشارب صغير وتدخليه من جوه الهدوم كده وجزء من صدرك يبان, ما يبقاش مطرز, ما يبقاش الوان الطيف في لا ما يبقاش الكلام ده كله. طيب وبعد كده العباية, العباية عارفة اسدال الصلاة اللي انت بتلبسيه, اهي دي بالظبط. انت واقفة بين ايدي ربنا في اسدال الصلاة, وانت واقفة بين ايدي ربنا وانت في الشارع نفس اسدال الصلاة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن, وبيقول يدنين عليهن من جلابيبهن, مش تونك ولا بنطلون ولا بلوزة, جلابيب, جلباب, عباية, عباية واسعة سابغة. هو ده اللبس بتاعك, لا تصف ولا تشف. يعني ايه لا تصف؟ يعني بتبين ملامح جسمك من تحت. طب يعني ايه لا تشف؟ يعني بتصف. لا تصف يعني مش مبينة ولكن معرفة الناس ملامح. لا تشف يعني زي الشيفون كده مبين اللي تحته, والعياذ بالله, والعياذ بالله, كأن المرأة ماشية عليها في الشارع مبين اللي تحته. طيب ده الرسول عليه السلام اهدى لامرأة اسامة, اهدى لها يعني قبطية كثيفة, ثوب كده تقيل, فهو اهدى لاسامة. فلما لقى سيدنا اسامة لبسوش قال له يا اسامة ما لك لم تلبس القبطية؟ فقال اني اهديتها لزوجتي. الرسول قال له مرها, امرها فلتلبس تحتها غلالة, الثوب الكثيف ده تلبس تحته ثوب تاني عشان ايه؟ شوف الرسول قال ايه, شوفي كلمة رسول الله عشان تعرفي شروط الحجاب من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اني اخاف ان تظهر حجم عظامها. انا خايف تبين حجم عظمها من تحت الهدوم. يعني ايه؟ يعني الجلباب ده، العباية دي ما تعرفش اللي يبصلك انت تخينة ولا رفيعة. شرط يا جماعة، شرط. ده الحجاب، ده الحجاب اللي ما يفتنش. اي حاجة تانية هتفتن اللي هيبصلك، ما يعرفش اللي ده. والاخوات غالب الاخوات العبايات بتاعتهم بتلاقي كده فعلا، ما تعرفش يا تخينة ولا رفيعة. يعني حتى الاخ ممكن يتقدم لاخته ويحسبها رفيعة جدا، ويفاجئ بعد الزواج ان بتحصل والله. يبقوا خدوا بالكم الموضوع ده كويس. يعني فلا تشف ولا تصف. الحاجة الرابعة، يعني عشان اكلمك بصراحة، من عند الصدر من الاعلى ما يبقى واسع جدا. طب الوسط؟ مفيش وسط، مفيش حاجة اسمها وسط للعباية اللي انت نفسها. وسط دي يبقى انت دخلت في تقسيم الجسم. طيب والطول بتاعه طويل بحيث انك لو قعدت جزء من رجلك بيبانش. طب الوانه؟ البس اللون اللي انت عايزاه، البس. ولكن اياكي والالوان اللي هي داخله في بعضها والحاجات الغريبة والكراهة، اياكي وهذه الالوان العجيبة. انما البس اللون اللي انت عايزاه، فيش حاجة حرام عليك. ولكن الحرام انك تلبسي حاجات متداخلة وحاجات ملفتة تخطف عين اي حد يبصلك. يبقى ده اول حاجة، شروط الحجاب. تاني حاجة، مفسدات الحجاب. ثلاث مفسدات يجيبوا الحجاب بتاعك في الارض. الحاجة الاولانية، البرفان، العطر، العطر العاصف. الحاجة التانية، المكياج بكل انواع المكياج بما فيه المونيكير. الحاجة التالتة، الكعب العالي. التلات حاجات دول مفسدات للحجاب. يعني ما تبقيش عاملة زي الصامت لغاية العصر، ما ينفعش. لازم تكملي المغرب، صلت الظهر ركعتين، ما ينفعش الا اربع ركعات. حجاب كامل، حجاب شرعي كامل. درجات الحجاب يا جماعة ثلاث درجات، في حجاب المرأة الصالحة، وفي حجاب المرأة المصلحة، وفي حجاب المرأة السابقة. حجاب المرأة الصالحة اللي هتلبسي عباية حلوة وواسعة، وهتلبسي شرب كبير وواسع ما يبينش جزء طبعا من مقدمة شعرك ابدا، وهتقلق يشوفك هيقول ده بنت محترمة وبنت ملتزمة. ده حجاب الصالحة. حجاب المصلحة اللي هو النقاب او الخمار، النقاب الخمار، الخمار بقى الخمار اللي حتى لابسه معاك وانتي، اللي بيبقى منظر كده اللي يشوفهم يقول ده الالتزام انتشر. مش يقول انت كويس، لا، يقول ده الالتزام انتشر في المجتمع. عنوان على الالتزام، بقيت عنوان على دينك. خدوا بالكم يا جماعه، النقاب ده مش قضيه سهله. انا دايما بقول لي يا خمار يا نقاب، انما خدوا بالكم النقاب ده، يعني زوجات النبي كانوا لابسين ايه؟ قولوا كانوا لابسين ايه؟ نقاب. بنات النبي كانوا لابسين ايه؟ نقاب. زوجات الصحابه كانوا لابسين ايه؟ نقاب. بنات الصحابة كانوا لابسين ايه؟ نقاب. النساء المسلمات 1400 سنة لغاية ثورة 19 كانوا لابسين ايه؟ نقاب. يعني يا جماعة كلمة النقاب دي مش كلمة سهلة. اوعى تفتكر ان ده النقاب ده شرف ليكي، ده النقاب ده منقبة، بس مش المنقبة اللي تلاقيها مغطية بقها وباقي جسم وشها، او تلاقيها مغطية نص وشها وكشفة نص وشها كأنها مترددة. النقاب اللي فرض ولا الخمار فقالت تقف في النص بين الاثنين. لا يا جماعة، النقاب، النقاب، النقاب الحقيقي اللي مش حاطه لك كحل في عينها، لا لا لا لا، النقاب اللي فيه تقوى لله سبحانه وتعالى، النقاب الشرع، النقاب السليم، نقاب امهات المؤمنين رضوان الله عليهم. يعني برضو، يعني والله في قول واحد يقول لك ايه، هو انهو الاكثر فتنه، الايد ولا الوش؟ الوش ده مجمع المحاسن. يقول لك طب ازاي ربنا يامر بتغطيه الايد وكشف الوش؟ كلام برضو، يعني كلام عايز يتسمع كده وتفكري فيه. انا مش عايز اضيق واسع. الفقهاء اختلفوا، قالوا نقاب وقالوا خمار، وانت امامك الاثنين. ولكن يعني بالذات في الزمن ده، بالذات في الزمن ده يا جماعة والله، النقاب هو اسلم حاجة للمرأة واسلم حاجة للرجل. يعني ده النوع الثاني. النوع الثالث وهو حجاب السابقات، اللي هي تحجبت لبسا، لبسة اللبس اللي احنا قلنا عليه الخمار او النقاب الكامل، وتحجبت سلوكا ومعاملة واختلاطا ونظرا. مش تمشي تكلم الاولاد في الجامعة وتقولها، لا يا جماعة، ده مش حجاب يا جماعة. الحجاب انك تحتاجي عن الاولاد، تحتاجي عن الرجال، سواء في المعاملة او في السي، مش بس انك انت لا، الحجاب هو الاحتجاب. طب ليه خير صفوف النساء اخرها في الصلاة؟ لانها ابعد الصفوف عن الرجالة. وليه شر صفوف النساء اولها في الصلاة؟ لانها اقرب الصفوف من الرجالة. فكل ما تقربي من الراجل كل ما تبقي من شر النساء. وكل ما تبتعد عن الرجال في المعاملة كل ما تبقي من خير النساء. عايزينك تاخد قرار يا اختي. قرار يا جماعة. قرار. تاخد قرار الليلة كده. هتروحي الليلة طبعا هتقولي المنطق يا ماما ده النهاردة كانوا بيتكلموا عن الحجاب الشرعي السليم في الجامعة. هتقولي الحجاب الشرعي السليم. انت يا بنت انت هتتجنني. انت يا ضيع الشباب. اوعي تقولي لوالدتك ان النهاردة اتكلمنا عن الحجاب. اوعي. اه والله اوعي تقولي هذه المعلومة. تروحي كده تصلي ركعتين توبة لله تعهد ربنا فيهم انك هتكمل الناقص عندك من الحجاب وما تقوليش الخطوة الاولى ان انا البس الاول مش عارفة اللي شرب ليه والخطوة ما فيش الكلام ده يا جماعة. الخطوة الاولى خمار بجوانت ده الخطوة الاولى. الخطوة التانية نقاب ان شاء الله. الخطوة التالتة زوج طيب ومتدين واولاد متدينين ومطيعين يسعدوك في حياتك. الخطوة الرابعة الجنة باذن الله. ما هتقولي كده هتضحك على نفسك والله. وهتقفي في الخطوة دي. خليكي كده خليكي حاسمة. احنا مش ناقصين استعباد لشهواتنا. وما تقوليليش مراحله. خد القرار فورا ما تأجليش. ما تأجليش هذا القرار. بعد كده هتقعدي ما تاخد القرار. خلاص الحمد لله. هتقومي نازلة. انت معاكي فلوس محوشاها بالتأكيد. في اي مكان ما. الفلوس دي تنزلي تجيبي بيها طقم واحد بس. عباية وخمار او نقاب واحد. طب انا معيش فلوس استلفي من واحدة صاحبتك. انزلي اشتري الطقم وما ترجعش على بيتك. ارجع على بيت صاحبتك. غير الطقم والبسيه وروحي خبطي على البيت كده وادخلي عليهم ايه? مفاجأة عاملة لكم مفاجأة انا النهاردة. طبعا اول ما هيشوفوكي توقع الحرب اللي هتقوم عليكي. حرب عاصفة. يا انت ضيعت شبابك. انت مش هتتجوزي. انت كده ما حدش هتقدم لك. انت ما حدش هيبصلك. خدي بالك. لو صخرة بتينة حطناها تحت حنفية بتنقط اسبوع واتنين مش هيعملوا فيها حاجة. انما شهر واتنين وسنة هيفتتوها. اوعي تسمح لأي كلمة انها تدخل ودانك. فأي الفريقين احق بالامن? اكتبيها وعلقيها في اوضتك. اقبل ولا تخف. اكتبيها وعلقيها في اوضتك. ويخوفونك بالذين من دونه. اكتبيها وعلقيها في اوضتك. انت دلوقتي مجاهد بالله. انت دلوقتي ربنا من فوق سبع سماوات بينظر اليك بفرح سبحانه وتعالى. انت دلوقتي يا اختي في الله مناضلة. انت اللي على الحق. مفيش واحدة تقول لي طب هم ده لازم اطحهم وامر الامر ايه? يا اختي انما اتحطوا في المعروف. امر ايه? تمشي تفتري الشباب في الشارع وتضيع دينك. وتقابل النبي يوم القيامة يقول لك تبقي خنجر في قلب الاسلام. وانا كنت عايزك تبقي تعز الاسلام بيكي. وتقولي لي انما اطحه وتطيع في ايه? تغضبي ربك عشان تطيع والدك ولا تطيع والدتك. ما ينفعش. ما ينفعش. ثم يعني معلش يا جماعة. انت لو طلبت منهم يعني شنطة ولا جزمة ولا حاجة وما جابوها لك. بتقعد تعيطي اسبوعين. لغاية ما يعني بيعملوا المستحيل عشان يجيبوه. عيطي اسبوعين. والله صدقا صدقا بالله عيطي اسبوعين. مش تقفل على نفسك وطبعا احبسك الحمد لله وقرنا في بيوتكن. ده انتوا جبتوها لغاية عني. مش هنوديك الجامعة يا سلام. الحمد لله اتعتقنا من التعليم والقرف بتاعه. الحمد لله هنحرمك من الميراث. الحمد لله قتلي شهادة وسجني خلوة وسفري سياحة باذن الله. خليكي كده انسانة ثابتة على مبادئك. خليكي انسانة كده ذات عزيمة. اوعى حد يهزك. اوعى وانت رايحة كده تقوم واحدة بصالك ضيعتي شكلي بقى شكلك وحش. تقومي على طول تتقفل ميل. والله بقى شكلك اجمل. اقسم برب شكلك هيبقى اجمل. اجمل بمراحل. زي الشاب اللي يلتحي. اهله يبصروا كده شكلك بقى والله بقى شكله اجمل. وارجل وانضق واحسن. وانت بقى شكلك اجمل وبقى في عينين الملتزمين اجمل واجمل. وبقى في نظر الله من فوق سبع سماوات اجمل واجمل. يعني فاوعى تتهز من مثل هذه المواقف. انا مش قادرة. خدي اسبوع اعملي فيه التالي. اول حاجة روحي صلي ركعتين توبة وكل يوم تصلي ركعتين توبة. وتدعي ربنا بتضرع فيهم من يعينك على نفسك. تاني حاجة تسمعي كل يوم شريط عن الجنة والنار. الجنة والنار عشان قلبك يتزلزل معاك. تالت حاجة استلفي يعني نقاب او خمار كامل من واحدة صاحبتك واقفلي على نفسك الاوضة والبسيه. البسي كده نقاب كامل كده وشك صافي كده مفيش فيه مكياج. وقفي قدام المراية. مش حاسة انك فرحانة. مش حاسة انك نظيفة كده. مش حاسة انك طاهرة وعفيفة كده. مش حاسة انك بتقربي من ربنا ونفسيتك بتنضف وبتطهر وبتطلعي. مش حاسة انك عايزة تكسري الدنيا وعايزة تتقربي من ربنا اكتر واكتر. هتحس باحساس عمرك ما حسيت حياتك. مش هيكون عليك انك تقلعيه تاني. بعد ما تؤدي جماله اول مرة ابعدي عن صحبات السوء. لان كلمة منهم تضيعك. ابعدي عنهم تماما. يا اختي ده اخطر قرار في حياتك. ده الرسول لما بايع المرأة اشترط في البيع الاول عدم التبرج. ده الف ب دخولك الدين. ده انت كل المطلوب منك في دينك طلب. تضيعي الحجاب بقالك ايه في دينك يا اختي في الله. اوعي تستعيني بكبيرة التبرج. انا عايز افكرك تاني ان الرسول وصف المتبرجة بانها منافقة وانها ملعونة وانها زانية وانها من جند الشيطان. المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان بس. السلاح بتاع اللي هدمر به قلوب الشباب خرج من جنود الشيطان والعياذ بالله. وانها ليست من اهل الجنة ولن تقرب الجنة وانها من اهل النار. مستنية ايه عشان تنجي من كل الكلام ده؟ مستنية ايه وبعد ما تلبسي الحجاب الشرعي السليم ده باذن الله كده وتنزلي وتحس ان ربنا فتح عليكي ونزل من خزائن الهداية على قلبك وانار ليك صدرك وقلبك وتحسي اه ده انت رب كرمتني قوي الحمد لله. يبقى لازم حياتي تتغير بعد وقت. لازم ابقى احسن ولازم ابقى اكثر جدية في الدين ولازم ابقى اكثر تقدم الى الله. بدام يا رب انت منيت علي المنة العظيمة دي انا والله هكون شاكرة ليك طول عمري. تشكري ربنا وتغيري حياتك بقى وتبدأي تطلع لان العقبة اللي كانت في وشك خلاص زالت. العقبة وهي عدم الحجاب اللي كانت في وشك خلاص زالت بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايز اقول لكم الوقت يا جماعة يعني احنا في درس يعني لما كنا بنقول المرة اللي فاتت تقدر تبقى بطل وتقدر تقول لا بفضل الله في ناس ابطال خرجت. في شباب كان عندهم معاصي ضخمة كبائر هيقعوا فيها حسموا العلاقة بينهم وبينها بفضل الله سبحانه وتعالى. في ناس خدت خطوات كده المرة اللي فاتت. انا عايز النهاردة بقى اقول لك هنخرج بكام بطلة النهاردة. هنخرج الليلة بكام بطلة. هنخرج الليلة بكام واحدة تقدر تقول لا. هنخرج الليلة بكام واحدة تقدر تبقى جبل في الصمود والثبات وتقدر تستعلي على شهواتها وتقدر تستعلي على وساوس الشيطان في قلبها. مش هتتجوز ايه ده انت هتتجوز اسرع جواز. ده لما بيحبوا يتجوزوا بسرعة بعد ما يتأخروا في الجواز بيلبسوا النقاب والله العظيم. مش هتتجوز ايه ده انت بإذن الله انتظري فتوح ربنا وعطاءات ربنا عليكي لما تبقي كده فعلا جندي من جنود الدين. لما ترفعي راية الالتزام كده وانت ماشي فعلا لابسه الحجاب الشرعي السليم. هنخرج الليله يا ترى يا جماعه بكام بطله؟ يعني والسؤال اللي انا بدات بيه اول هذا الدرس بعيده مره ثانيه على كل اخت موجوده معانا وكل اخت في الدنيا كلها يا رب يصل ليها يعني هذا النداء. مستنيه ايه يا اختي؟ مستنيه ايه؟ اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم اهد كل الفتيات الذين معنا في المسجد الان يا رب. اللهم ارزقهم الحجاب الشرعي الكامل. اللهم اشرح صدورهن للهدى. اللهم اشرح صدورهن للهدى يا رب. يا رب اشرح صدورهن للعفاف. يا رب اشرح صدورهن للحياة. يا رب اهدي فتيات المسلمين. يا رب اهدي المسلمات. يا رب اهدي نساء المسلمين. يا رب. اللهم انهن فتنة ضل بهن كثير من عبادك. ضل بهن كثير من الشباب. اللهم فاحفظهن من انفسهن واحفظهن من الشيطان واحفظهن من وسوسة الهوى واحفظهن من شياطين الانس والجان. اللهم فحجبهن. اللهم فارزقهن العفاف والحياة. اللهم اعنهن على انفسهن. اللهم مكن لهم في قلوبهن وانفسهن. يا رب العالمين اهد شباب المسلمين. اهد شباب المسلمين. ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. اعنا على انفسنا. اعنا على اهوائنا. اللهم ان نفوسنا قد استأثرت علينا وتمكنت منا واذلتنا وحادت بنا عن طريقك وحادت بنا عن بابك. اللهم تمكن لنا في انفسنا. اللهم تب علينا. اغفر لنا. اغفر لنا ذنوبنا كلها. طهر لنا صحائفنا. طهر لنا ذنوبنا. طيب لنا وجوهنا. تب علينا توبة ترضى بها عنا. ثبت لنا قلوبنا. انر لنا قلوبنا. اصلح لنا قلوبنا. اشف لنا قلوبنا. طهر لنا قلوبنا. زكي لنا قلوبنا. انر لنا صدورنا. اشرح صدورنا للايمان. يا رب لا تردنا على اعقابنا خائبين. لا تردنا عن طريقك منتكسين. ليس لنا رب سواك. ليس لنا اله غيرك. يا املنا الوحيد. يا ركننا الشديد. يا كل رجائنا يا الله. انخنا مطايانا ببابك يا الله. القينا احمالنا على اعتابك يا الله. يا الله. تسمعنا وترانا وتعلم حالنا وتعلم ضعفنا. يا رب افتح لنا بابك، يا رب من علينا بهداية من لدنك. يا رب انه قد اقترب رمضان، فبلغنا رمضان ولا تحرمنا من فتوحك على قلوبنا فيه بذنوبنا، لا تحرمنا بذنوبنا، لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا. يا رب بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك ليلا ونهارا، واعنا فيه على تلاوة القرآن ليلا ونهارا، واعنا فيه على الصيام والقيام والتهجد، واملأ حياتنا فيه بعبادتك يا رب العالمين. وبلغنا ليلة القدر واجعلها فتحا علينا في عبادتك وفي نيل رضاك، واعتق رقابنا فيه من النار يا رب العالمين. هذا الدعاء، هذه المسألة، وإنا على ثقة بإجابتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.